يقول السائل: من خلال سبقكم لأحوال الخوارج، هل لهم ظهور في هذه البلاد؟ ليس في هذه البلاد فئة تتحدث عن نفسها أنها وارثة الخوارج، لكن هذا العمل التكفيري هو من أفعال الخوارج، فإن الخوارج لتصرفهم لا يرعون عن قتل من يخالفهم الرأي، يرون ذلك قربة. فاختلاف الأساليب واختلاف تحديد المعالم لا يغير من واقع الفتنة.